شيخنا الكريم نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول باعثه: السلام عليكم، إذا نويت أداء العمرة عن والدي المتوفى رحمه الله، فهل يجوز أن أعقد النية بأن أجر الصلاة والذكر كله لوالدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجوابا على سؤال الأخ: الإنسان إذا أدى النسك عن غيره ونواه عن غيره، فإن جميع ما يتعلق بالنسك من الأدعية والأذكار التي تشرع في النسك تكون لمن نواه له، وأما ما كان زائدا على ذلك فهي له. فمثلا لو أراد إنسان أن يعتمر عن أبيه أو أن يحج عن أبيه، فالطواف وما فيه من الذكر يكون لأبيه، كذلك أيضا صلاة الركعتين خلف المقام تكون لأبيه لأنها تابعة للنسك. لكن لو أنه مثلا دعا الله تعالى بدعاء لا تعلق له بالنسك، فثواب هذا الدعاء يكون له. فالقاعدة في هذا الباب أن ما كان من النسك أو متعلقا به فهو لمن وهب له، وأما ما كان زائدا على ذلك مما لا يشرع في النسك بخصوصه فيكون لمن دعا. نعم، الحمد لله، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا المدينة أبو معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. الله يجزاك خير أنت وأبو إبراهيم على البرنامج الفتاوي هذا اللي الكل يستفيد منها. والسؤال صراحة عن تابي وثمارة بعد التحديث الأخير، أنا والله ما لقيت لها يعني أي فتوى أقدر أسند عليه. أنت سأل عن حكم التعامل مع تابي وثمارة شركتها. أي نعم، بس بعد التعديل بعد ما شالوا الرسوم. أنا والله لا علم لي بها، والذي أرى أن توجه السؤال إلى اللجنة الدائمة للفتوى لأجل أن ينظروا فيها ويدرسوا المسألة، لأن الأشياء العامة أو الأمور العامة ينبغي أن تكون الفتوى فيها من جهة رسمية لتكون أعم وأقوى مما لو كانت من أفراد أو من يعني أشخاص. نعم. شكرا لكم معاذ، الله يعطيك، بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. من الأسئلة هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: شيخنا الكريم، أنا متزوجة من 17 سنة من رجل متزوج، رجل متزوج يعني تزوجها أخرى، ورزقني الله ولا ابنا وبنتا. تقول: أهله رافضين هذا الزواج إلى الآن، خوفا من أن زوجته الأولى تعمل له مشاكل، وهو ما يعدل وبخيل، وأنا صابرة على هذا الوضع علشان أولادي لأنهم صغار. الآن الولد عمره 16 والبنت 8 سنوات، هل أستمر في هذه الحياة ولا أطلب الطلاق ونحن مقيمون هنا في المملكة؟ الذي أنصح به هذه الزوجة أن تحاول أن تناصح الزوج بأن يتقي الله تعالى وأن يقوم بالعشرة بالمعروف، كما قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم كسوة رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فعليها أن تناصحه وأن تعظه وتخوفه بالله عز وجل، فإن استقام على ذلك فالحمد لله، واستقم على ذلك ولم تصبر يعني على ما يحصل لها من الأذية منه، فلا حرج عليها في طلب الطلاق، لأن هذا من البأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا كانت لا تطيق أن تبقى مع هذا الرجل فلا حرج عليها في طلب الطلاق، لكن صبرها واحتسابها لما يحصل لها لأجل أولادها هو الخير، لكن لو طلبت الطلاق فهذا مسوغ شرعي. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك هذا أحد الإخوة يسأل، يقول: هل يصح أن يكون حفظ القرآن خبيئة بين العبد وبين ربه دون أن يخبر به أحد؟ نعم، يمكن للإنسان أن يحفظ القرآن ولا يعلم بحفظه أو بحفظه للقرآن أحد، بأن يجعل هذا الأمر بينه وبين الله عز وجل، ويجعله من الخبيئة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولكن لو أن الإنسان حفظ القرآن وعلم الناس به فلا حرج، لأنه لم يحفظ رياء وسمعة. فمسألة الخبيئة أو الإظهار هذا أمر يرجع إلى نية الإنسان، بل إن ترك الإنسان للعمل الصالح خوفا من الناس هذا من الرياء. فما دام الإنسان مخلصا لله تعالى في قصده وفي إرادته فلا يبالي بالناس سواء علموا أم لم يعلموا، ما دام مخلصا وقاصدا وجه الله تعالى والدار الآخرة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا أم محمد. أيوة تفضلي. ألو. نعم تفضلي أختي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول شيخ، أنا عندي حب أبوي للأشخاص وبقسمها بين ثلاث أنفار، كيف القسمة؟ يعني زي الورد ولا تختلف؟ يعني تطيب كثر بعضهم ولا البنت الحال والولد؟ ما فهمت السؤال. هي أنت تقول يعني أم محمد قسمتها زي الورد يعني؟ لحظة أم محمد. أيوة. أنت الحين عندك دراهم بتقسمينها على عيالك؟ لا مو على عيالي، على أخواني. على اخوانك، وهي فلوس لك انت ولا لابوك؟ لا لابوي، هبه لهم. وبقسمها بس ما ادري هي زي الورثه قسمها زي الورث، والله حطهم كثر بعضهم هم البنت والولدين والله يستوفون. نعم. في القسمه. نعم. زي قسمه الورث قصدي. طيب طيب، الهبه الوالد اذا وهب اولاده هبه فان الواجب عليه ان يعدل بينهم في الهبه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل في الهبة أن يقسمه بينهم كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله تعالى، فيعطي الذكر سهمين ويعطي الأنثى سهما واحدا. فهذه الأموال أو الدراهم التي عند هذه المرأة وتريد أن تعطي إخوانها تعطي الذكر سهمين وتعطي الأنثى سهما كالميراث. نعم. طيب ايش اسمها الصلوات اللي منها فاتتني وصليتها، هل عتب التسبيح والسنة ولا خلاص فاتت؟ اي صلاة، فريضة او نافلة؟ لا فريضة، يعني مثلا نمت عنها او لا جمعنا او لا سفرنا وجمعنا. بالنسبة للصلاة، إذا إنسان نام عن الصلاة أو نسي فريضة أو غفل عنها فالواجب عليه أن يصليها متى زال العذر من استيقاظ أو ذكر أو غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمتى غفلت عن صلاة أو نسيت صلاة وذكرت فبادري ب قضائها فور العلم والتذكر. لكن يتسأل شيخ تقول هل أقضيها مع راتبتها وتسبيحاتها؟ نعم، الأصل أن الفرائض إذا قضاها الإنسان يقضيها مع السنن الراتبة. قال العلماء إلا ما فات من السنن مع فرضه وكثر فحينئذ يسقط للمشقة. فمثلا لو تركت صلوات أيام كثيرة فإنها تقضي الفرائض دون السنن لمشقة قضاء السنن، وأما الفرض أو الفرضان فتقضيهما مع السنن إذا كان لهما سنة قبلية أو بعدية. التسبيح، أنا قصدي التسبيح وحنا مسافرين، أجيب التسبيح مع كل فرض إذا جمعوا الصلوات؟ التسبيح الذي أدبر الصلوات تسبح عن الظهر والعصر. مش تقصدين بالتسبيح إن الذكر بعد الصلاة؟ يعني سبحان الله والحمد لله هذه اللي أقولها مع كل فريضة. أنا يعني جمعت كل فرض أجيب لا تكتفين بالذكر، يعني إذا جمعت بين الظهر والعصر تصلين الظهر ثم تصلين العصر ثم تأتين بالذكر والتسبيح بعد صلاة العصر سواء جمع تقديم أو تأخير. كذلك يعني إذا جمعت بين المغرب والعشاء تصلين المغرب ثم بعد ذلك تصلين العشاء ثم تأتين بالذكر، والأحسن هنا أن تأتي بذكر المغرب لأنه يشمل ذكر العشاء وزيادة. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، وأضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقيل عضو هيئة كبار العلماء، وما زلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 011-4-529-999 وعلى الرقم نفسه أيضا نستقبل رسائل الواتساب، فأهلا ومرحبا بكم. من الأسئلة هذا أحد الإخوة كذلك يقول: إذا كان العبد يقوم بالعبادات ويجتهد في أن تكون خالصة لله تعالى ولكن بداخله صوت يخبره أنه يؤديها مجرد واجب عليه، فكيف يتعامل مع ذلك الصوت؟ هذا من وساوس الشيطان ومما يوسوس به الشيطان الإنسان ليصده عن ذكر الله وعن طاعة الله. والشيطان حريص على إفساد العبادات ولا سيما للمؤمن، فيحاول أن يصده عن الطاعة، أو إن لم يستطع أن يصده عن الطاعة دخل عليه من باب الوساوس والهواجس. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: إن اليهود يقولون إنا لا نوسوس في صلاتنا، فقال رضي الله عنه: وما يصنع الشيطان بقلب خراب. فعلى الأخ السائل أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن لا يلتفت إلى ما يجول في خاطره، وهذا أيضا مما لا يحاسب عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وأن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. اللهم جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من رياض فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، الله يبارك فيك، إذا صليت مثلا صلاة المغرب والعشاء أو الفجر منفرد وصليتها بالحالي غير مأمور، هل يجوز لي أن يعني أرفع صوتي بالصلاة الجهرية؟ أول يكون صوتي منخفض بحيث أني فقط أنا أسمع. نعم. المصلي المنفرد مخير في الصلاة الجهرية بين أن يجهر وبين أن يسر، والأفضل أن يجهر إذا أمكن ذلك، إلا أن يكون حوله من يشوش عليه، فحينئذ يسر بالقراءة. أما إذا لم يكن هناك أحد فإنك تجهر، لكن ليس جهرا كثيرا، وإنما تجهر جهرا بقدر ما تسمع من حولك. نعم. الله يبارك فيك. السؤال الثاني، أنا كان عندي ساعة ثمينة مقتنيها لمدة 5 سنوات، ما كان في بالي أني أنا أبيعها، فاضطريت إلى مبلغها وجابت لي سعر، لعلها جابت سعر أكثر من ما أنا اشتريتها، فبعت الساعة وما أعرف أن فيها زكاة، مبلغها تقريبا 20 ريال. لا، ليس فيها زكاة، لأنك لم تقتني هذه الساعة للتجارة، وما لم يعد للتجارة لا زكاة فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فما يقتنيه الإنسان وما يتخذه لنفسه من الثياب من الملابس والمراكب وغيرها ليس فيه زكاة. أما ما اتخذه للتجارة، بمعنى أنه اشتراه بنية التجارة أو اشتراه للقنية للاقتناء ثم نواه للتجارة، فإنه يكون للتجارة. أما بالنسبة لهذه الساعة فليس فيها زكاة، لأنك لم تتخذها تجارة. نعم. وبنفس الوقت عندي لوحة سيارة، يعني كانت هي عندي فترة طويلة تقريبا 14 سنة والآن هي أثمنت، فأنا يعني ودي أني إذا بعتها هل فيها زكاة؟ هل أنت هل اقتنيتها للتجارة؟ لا والله، يعني لا ليس ليس فيها زكاة. لا، الأشياء التي تجب فيها الزكاة هي التي اقتناها الإنسان للتجارة أو اقتناها ليستعملها ثم نوى بها التجارة، فحينئذ تكون للتجارة من النية. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك وينفع في عنك يا رب العالمين، في أمان الله. شكرا. السلام عليكم شيخنا. شيخنا، في هذا السياق لو أن إنسان مثلا اشترى شيئا هو يريد يقتنيه، يلبس مثلا ساعة، ثم لما علم أن أسعار هذه الساعة قد زادت هنا نوى أنه يعني يبيعها، هل يستفيد من هذا المال؟ هل يعتبر هذا من التجارة؟ نعم، يعتبر من التجارة على الراجح. لا يشترط التجارة أن يقتني، أن يملكه بنية التجارة. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن الزكاة إنما تجب فيما ملكه بنية التجارة، أما ما ملكه بغير نية التجارة فلا يكون للتجارة ولو نواه للتجارة، لكن هذا القول مرجوح. والصواب في ذلك أن ما ملكه الإنسان ما نواه للتجارة تجب فيه الزكاة، ف سواء ملكه بنية التجارة أو ملكه بنية الاقتناء ثم نواه للتجارة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتجب زكاته فيقومه كل سنة بما يساويه. ولا ينظر أيضا عند إخراج الزكاة، لا ينظر إلى القيمة التي اشتراها به، القيمة الشرائية، وإنما ينظر إلى القيمة السوقية. فقد يشتري مثلا ساعة بألف ريال ثم بعد مدة تساوي 5000 ريال، فعليه حينما يقوم هذه الساعة أن يقومها بما تساويه كل عام، ولا يعتبر القيمة الشرائية. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، فقال رحمه الله أحسن منه قول عمر قومه ثم زكي. لأننا لو قلنا إن المعتبر هو القيمة الشرائية فمعنى ذلك أن الربح ليس فيه زكاة، وهذا مخالف لما عليه أهل العلم رحمهم الله من وجوب الزكاة في الأصل والربح. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من رياض أم طلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ حياكم الله. أبقى الله يطول عمرك. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. الأول. السؤال الأول إشكل علي، سمعت إنه إذا تقوم للصلاة فما تقول إني مثلا أبتوضى، يعني كيف تقول أستنجي أو أستنجي؟ بس تقول الوضوء بس الأعضاء الدبر والكذا، لا تقول إني داخل للوضوء. هذا إشكل علي السؤال هذا صراحة. طبعا تقصدين يعني إنه لا يقول اللهم إني نويت أتوضى، مثلا بقوم أوضي يقول يعني كيف إني ما أذكر الدبر، لا تدخل الدبر بالوضوء. هذه اللي ما أشكلت علي صراحة، ما فهمتها. سؤال أنه لا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء، الاستنجاء أو الاستجمار إنما يجب عند خروج شيء من السبيلين، أما إذا كان الإنسان جالسا مثلا وأراد أن يتوضأ ولم يخرج منه شيء يتوضأ مباشرة ولا حاجة للاستنجاء أو الاستجمار. فبعض العامة إذا أراد أن يتوضأ يستنجي حتى لو لم يخرج منه شيء، فهذا غير صحيح، ولا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء، الاستنجاء إنما يجب للخارج، وأما من غير خروج خارج فلا يجب. فكون الإنسان قبل الوضوء يستنجي مع أنه لم يخرج منه شيء هذا ليس له أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤالك الثاني. السؤال الثاني الله يرضى عليك، أنا بنيت مسجد لوالدي، طيب المسجد كلفني يعني فبقى علي ديون، فقامت الناس تساعدني، أنا خلصت المسجد لكن بقى علي منه دين، فحينما مثلا الناس تساعدني أنا أسدد منها الدين اللي بنيت فيه المسجد، فأقول يا ربي إني إشركتهم بالأجر بأجر المسجد، فهمت علي يا شيخ كذا يعني؟ نعم مثلا نعم. إيه يعني ولا هو المسجد خالص وجاهز وكل شيء جهزته لكن بقى علي منه دين، فإذا مثلا جاء الشيخ وقال لي هات أقول هذا يا ربي احتسبه والله حسيبي في أجرهم في المسجد. أنت إن شاء الله لك أجرتي فيما بنيته من المسجد، وهم لهم الأجر أيضا فيما أعانوك به من قضاء ما عليك من الديون وساعدوك في ذلك، والله عز وجل فضل الله واسع، لا تتحجري شيئا، فضل الله عز وجل واسع. وإذا إن شاء الله والدها لها الذي بنت له المسجد، ووالدها له الأجر لأنها أهدت ثواب هذا المسجد لوالدها. لوالدي وجدتي وأمي، وحطيته باسم أبي، المسجد حطيته باسم أبي، عرفت؟ نعم باسم أبي يعني. لكن أنت نويت المسجد لجدك وجدتك ووالدك. وجدتي ووالدتي ووالدي هذا كله متوفير، وجدتي قامت على تربيتي وانا 9 شهور، امي توفي وانا صغيره، فحطيت لابي وجدتي ولامي. فضل الله واسع ان شاء الله تعالى، كلهم يدخلون في الاجر. ايوه طيب انا شخص من الناس يساعدني فاقول الله يكتب لوالدتك الاجر، الله يكتب لوالدك الاجر بهالمسجد كذا يعني، عرفت؟ نعم. نعم لا اقول لا حرج، الاجر فيما بدلوه لك من الإعانة وقضاء الديون. الحمد لله. نعم. الحمد لله. لك الله خير. مشكور. الله يبارك فيكم طلال. تقبل ما فعلتي. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. وضيفنا هو فضيلة شيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد السقير عضو هيئة كبار العلماء. وما زلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 011-429-999 وعلى الرقم نفسه أيضا نستقبل رسائل الواتساب، فأهلا ومرحبا بكم. من الأسئلة حفظكم الله شيخ، هذا يقول: ما هي تفصيل جمع النيات العمل الواحد وهل يثاب المرء عليها جميعا أو لا؟ ما هو التفصيل في ذلك حفظكم الله؟ القاعدة في تداخل النيات أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فمثلا لو أن شخصا بعد أن دخل وقت صلاة الظهر توضأ ثم دخل المسجد ونوى أن يصلي ركعتين، نوى بهاتين الركعتين أولا السنة الراتبة وثانيا سنة الوضوء وثالثا تحية المسجد، يحصل على ثواب هذه الصلوات الثلاث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك أيضا من أمثلتها لو أن الإنسان لم يطف طواف الإفاضة، بقي عليه طواف الإفاضة، فطاف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة والوداع، أيضا هذان يتداخلان. لكن ما لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو التبعية، مثال ما فعل على وجه القضاء لو أن شخصا مثلا أراد أن يصلي صلاة المغرب اليوم وعندما أراد أن يكبر ذكر أنه لم يصلي المغرب بالأمس، فقال: أصلي صلاة أنوي بها المغرب الحاضرة والفائتة. هذا لا يجزئ لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية. مثاله لو دخل الإنسان المسجد لصلاة الفجر وهو لم يصلي السنة الراتبة ودخل وقد كبر الإمام فقال: صلاة الفجر ركعتان والسنة الراتبة ركعتان، إذن أصلي مع الإمام أنوي الفريضة والسنة الراتبة. فقل هذا أيضا لا يجزئ لأن إحداهما مفعولة على وجه التبعية فلا يحصل التداخل. فهذه القاعدة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من القصيم أشواق. السلام عليكم، الله يجزاكم خير وفي قدركم. الله يعافيك يا شيخ. هل الأفضل لي أني أحرم من بيتي بما أني معي أولاد اثنين مراهقين الله يسامحهم ما نقدر نحرم بالطيارة، تعرف يعني بطيئين مراهقين، هل هو الأفضل لي أني أحرم من بيتي من القصيم إلى جدة، والأفضل أني أطلع من هنا على الطائف ومن الطائف أحرم من الميقات حق أهل الطائف؟ إذا أردت السفر إلى العمرة بالطائرة فالمشروع والأفضل لك أن تلبسي ملابس الإحرام أنت ومن معك من الأولاد في البيت وتتهيأ لذلك، ثم إذا ركبتم الطائرة، إذا كانت الطائرة من القصيم، القصيم يمر بميقات ذي الحليفة بعد تقريبا 35 دقيقة من إقلاع الطائرة، يتم الإعلان من قبل الموظفين في الطائرة عن محاذاة الميقات، فهم يعلنون قبل الميقات بدقائق لأن الطائرة تمر مرورا سريعا، فإذا أعلنوا فحينئذ تلبون، تقول لبيك عمرة. وإن خشيت النسيان بأن تقول أخشى أني أنام أو أغفل، لا حرج أن تحرمي قبل ذلك، المحذور أن تتجاوز الميقات من غير إحرام. أما لو أحرمت مثلا بعدما ركبت الطائرة بعشر دقائق أو ربع ساعة وقلت أخشى أن من النسيان أو أن مثلا الذين في الطائرة ينبهون لكن لا أسمع، فلا حرج أن تحرمي قبل. نعم، شكرا لك. شكرا لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.